الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثامن في القراءة والتعليق على منظومة أبي إسحاق الإلبيري إبراهيم ابن مسعود التجيبي الغرناطي الإلبيري، المتوفى عام 460 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما مر هذه القصيدة على بحر الوافر التام: تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، إلى أن قال رحمه الله حيث وقفنا: ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون وإن كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باقٍ، وتوجد إن علمت وإن فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين، وتغبطها إذا عنها شغلت، لسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت، إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك قد سفلت، ولا تحفل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمته. يقول أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله: وتفقد إن جهلت وأنت باق. تفقد تكون مفقودا غير موجود إن كنت جاهلا، إن أنت جهلت، وأنت باق يعني وأنت موجود، وتوجد إن علمت وإن فقدت، سواء فقدت كنت غير موجود في المكان أو فقدت أي مت. فيقول: إن من جنايتك على نفسك، وأعيذك من ذلك يا أبا بكر، أن تعجز أو أن تتوانى أو أن تكسل وتتباطأ فتركن إلى البطالة وأهلها، فتصغر وتحقر، وكان بيدك أن تكبر وأن تعز وأن تبز، تبز أقرانك تفوقهم، وحينئذ فإنك يا هذا، يعني حينئذ أنت جهلت، تكون مفقودا غير موجود، فإنك يا هذا حين ذاك مفقود غير موجود طالما كنت جاهلا، فأنت الحاضر الغائب، صفر يعني صفر على الشمال، أنت حينئذ الموجود المفقود، لا شيء، هباء. وأما إن علمت فإنك أنت الغائب الحاضر، يعني تكون غائبا وأنت حاضر مذكور بالخيرات وتتبعك الدعوات، فتكون أنت الغائب الحاضر المفقود للموجود، حتى لو كنت ميتا. الآن نقول: فلان رحمه الله قال، فلان رحمه الله قال، فلان كذا وكذا، موجود معنا، حسنات تعمل، مذكور بالخير، متبوع بالدعوات حتى بعد موتك، فهذا خلود معجل لو أنك يا أبا بكر كنت تعقل. فائدة: ينبغي الإسراع في طريق العلم. لماذا؟ لأنه طريق الجنة، كما في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يجب المسارعة إلى الجنة، ما الطريق إليها؟ العلم. فيجب المسارعة إلى العلم وطلبه وتحصيله. ومن اللطائف قول ابن حزم الأندلسي رحمه الله، رحمة الله على الأندلس، هذه الجنة التي ضاعت، هذا العالم الذي نشرح له، هذا عالم أندلسي، ضاعت هذه البلاد كما يريدون أن يضيعوا الآن فلسطين، هذا كله بتهاون للمسلمين، تضيع بلادنا وتغير وتبدل وتضيع معالمها، بدلت مساجدها إلى كنائس. نعم، موجودة إلى الآن. فيقول هذا العالم الأندلسي: أين الأندلس الآن؟ إسبانيا والبرتغال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي المتعال. قال: لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويحبونك، وأن العلماء يحبونك ويكرمونك لكان ذلك سببا إلى وجوب طلبه، فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة؟ انتهى كلامه. فالعلم وسيلة إلى كل فضيلة. قال: وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت، لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. أي إذا شغلت عن مقالتي تلك ونصيحتي لك، فإنك بعد حين طال أم قصر ستذكرها يا أبا بكر، وستغبطها تتأمل تلك الصورة تلوح بين عينيك في مخيلتك، وتغبطها تسر سرور الذي يقول: لو أن كذا كان كذا لكان كذا وكذا، وتأخذ في لو ولو ولو ولو، تفتح عمل الشيطان. نعم ستسعد بها في الصورة، ولكن في قلبك حزازة تضيق لها نفسك، وتتمنى لو كنت عملت بها وسرت على منهاجها، وحين ذاك ستندم. ولكن حيث لا يجديك الندم وتعض أنامل بل أصابع بل أكف بل أيدي بل أذرع وما شئت من الندم، تعض أنامل الندم وأذرع الندم ولا تحين من دمي، وتقول كما قال الفرزدق لما طلقت منه زوجه نوار، كان يحبها جدا: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. والكسعي هذا له قصة، والمثل يقول: ندم ندامة الكسعي عض على أناملي حتى سال منها الدم، له صنع قوسا قوساء وذهب في الظلماء يصيد بها. كان من قوتها أنها عندما يضرب بها يخرج السهم فيرتطم في الصخر فيحدث شررا فيظن أنه لم يصد، والحق أن السهم كان يخرق الظباء ويجوزها ثم يصطدم بالصخر، فكسرها في الظلام من الحزن أنه لم يصد. فلما أصبح وجد الظباء 1، 2، 3، 4، فأخذ يعض من الندم على أصابعه، ولكن لا يجدي الندم، قد تكسرت قوس العذراء. فقال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. وقيل أن المراد به هو الفرزدق نفسه، أنهم كانوا عند أمير المؤمنين واستجازوا شعرا وتنافسوا، فقال: نوار مطلقة مني لو غلبني جرير، فغلبه جرير فطلقت منه. ولأبي بكر إن كان حاله كهذه الحال أن يقول: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة علومه، إذا هو جهل وكسل ولم يحصل تلك الفضائل. وهنا جملة من التحف في حفظ الوقت، منها: جاء رجل إلى عامر بن قيس قال: تعال أكلمك، كأنه يريد أن يلهو ويشغله، وهذا إما أن يكون في عبادة وأن يكون في علم. فقال له: أمسك الشمس. أمسك الشمس يعني أمسك الوقت، اجعل الوقت لا يمشي حتى أجلس معك ألهو ونتسامر ونفعل هذا، أي لا وقت، الزمن يجري والعمر يمضي، وإنما أنت أيام، إذا ذهب يومك فقد ذهب بعض عمرك. قال ابن هبيرة الأمير: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيع. وقال شوقي: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أنفس ما تعنى بحفظه وقتك، كيف تحفظه؟ ها؟ بشغله بأي شيء؟ إن لم تشغله بحق شغلته بباطل. وسبق: إن لم تلبس ثوب الإحسان لبست ثوب الإساءة شئت أم أبيت. وإذا قال: وأراه أو وأراه أهون ما عليك يضيع، الوقت. وساعات حتى يقول لك تعال نضيع وقت، تعال نضيع وقت. سبحان الله. وشوقي أمير الشعراء يقول دقات قلب المرء تدق تدق دق الساعة كما تدق الساعة قائلة له، تقول له إن الحياة دقائق وثواني، دقائق وثواني، ها هكذا هي الحياة. فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها بأي شيء؟ بالعلم، هو الذي يبقى بعدك هذا والذكر المخلد. فالذكر للإنسان عمر ثاني، وهذا بالعلم النافع كما في الحديث أو علم ينتفع به. ولأهمية الوقت وعظيم شأنه أقسم الله تعالى به في مواضع عدة من كتابه، والعظيم ولا يقسم إلا بعظيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والفجر والضحى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، هذا كله قسم به أزمان لعظيم شأنها عند الواحد الديان سبحانه وتعالى. وفي الحديث اغتنم شبابك قبل هرمك، قبل شيخوختك. قال رحمه الله إذا أبصرت صاحبك في سماء قد ارتفع عليك قد سفلت مسكين، ولا تحفل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت. أي إذا لم تأخذ الأمر على محمل الجد وسار بك العمر حيث سار، فإذا بك قد كبرت في السن وأنت في محلك كما أنت كما كنت، بل ربما نزلت عما عليه كنت، بينما أصحابك وزملاء الطلب قد ساروا وبلغوا المحلة، وعند الصباح يحمل القوم السرى، قد بلغوا الثريا وأنت مسكين قابع تحت الثرى. ما الذي رفعهم؟ سعيهم. ما الذي وضعك؟ كسلك وتوانيك. هم ارتفعوا بالسعي والاجتهاد فصاروا في سماء، في علو، في سماء العلم، صاروا نجوما تتلألأ وتضيء للناس يهتدى بها في ظلمات الحياة، وأنت في باطن ظلمات الجهل مسكين قابع. فاختر لنفسك واهتدي أي النجدين شئت. من اللطائف ما جاء عن ابن عباس فيما أخرجه الدارمي أن رجلا من الأنصار، أن ابن عباس قال لرجل من الأنصار بعد موت النبي المختار صلى الله عليه وسلم هلما فلنسأل رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. كان هذا من فطنة ابن عباس، وكان ذكيا زكيا رحمه الله، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه اليوم كثير. فقال له رجل وعجبا يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تطلب العلم وتصل والناس تجتمع عليك وفي الناس أصحاب الرسول؟ قال فتركت ذاك، تركت مقولته، لم أنشغل، ستجد من يثبتك عن الطريق. نعم يثبتك ويبطئك ويريد أن يقطعك، فلا تنقطع ولا تسلم له، ثابر وصابر ستصل إن شاء الله. قال فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يأخذ بلجام بغلة زيد ويجلس عنده على خارج الباب تسف الرياح التراب عليه، ويقول له زيد أنت ابن عم رسول الله حقا أن يؤتى إليك؟ فقل لا أنت حقا أن يؤتى إليك، أنت المعلم. هكذا. قال فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس، فيقول هذا الرجل الأنصاري هذا الفتى يعني ابن عباس أعقل مني. واضح؟ فانظر هذا إلى أين وصل وذاك إلى أين. قال الإلبيري ولا تحفل يا أبا بكر بمالك، لا تفرح بمالك وما جمعت، فإنه زائل فان رائح، وإنما المال حقا ما يبقى معك بعد موتك، وهو العلم، فهو الذي عليك أن تحفل به، أن تعتني به، أن تهتم به، فإنه ذخيرتك الباقية وعدتك الكافية، والله يتولاك ويرعاك. من الفوائد فيما يتعلق في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد خميصة، الخميلة، القطيفة، الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وغيره. ومن النصائح التحف التي عليك أن تعتني بها نصيحة علي رضوان الله عليه أمير المؤمنين لكميل، قال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو ينمو، يزكو على الإنفاق، هذا سبق معنا، والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان به، وهو أثر طويل أخرجه أبو نعيم في الحلية وغيره في غيره. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.